وأما عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى فإنها واجبة على زوج الساري لحديث أنس ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين، والأملح لا، والآن ما فعل حجا ولا عمرة حتى يتم المعاصي. لا ولا حتى، وزي قلنا لا يجوز قياس الكفارة في الذي صد عن البيت في الصيام على المتمتع، لا يجوز. لماذا؟ لأن المتمتع أتم النسك، أما الذي أحصر فهذا لم يصل إلى البيت أصلا. الأملح الذي بياضه أكثر من سواده في لون الجلد، يعني أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر، متفق عليه، وهذا الحديث هو دليل على مشروعية الأضحية ولا دليل فيه على الإيجاب. قال ولا تجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عمن لم يضح من أمته، رواه أحمد وأبو داود والترمذي من حديث جابر وهو صحيح بمجموع طرقه. وروي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما كانا لا يضحيان عن أهلهما مخافة أن يرى ذلك واجبا. وما كان لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما أن يطوق الواجب، ولذلك الراجح في الأضحية نزل الجمهور أنها لا تجب، بل هي سنة مؤكدة داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم وحافظ عليها حتى مات، وذهبت الحنفية واختاره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إلى وجوب أضحية، لكن الأحاديث التي ذكروها إما أنها صريحة لكن ليس فيها ما يدل على الوجوب، أو ضعيفة وفيها ما يدل على الوجوب. استدل الحنفية رحمه الله تعالى بحديث ابن ماجه وأحمد والحاكم وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلين. فذلك أبو حنيفة رحمه الله تعالى يوجبها على من يملك نصاب الزكاة، من يملك نصاب الزكاة. لكن الحديث في إسناده عبد الله بن عياش وهو ضعيف الحديث. ثانيا، لو صح هذا الحديث، لو صح على فرض صحته وهذا بعيد، فهو موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه، فقد رجح أكثر الأئمة المتقدمين كأحمد أبي حاتم وغيرهم أن الحديث موقوف على أبي هريرة وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقال هذا قول لأبي هريرة رضي الله عنه وقد خالفه عموم الصحابة فيما يأتي معنا من الأثار التي صحت عنهم أنهم كانوا يتركون الأضحية مخافة أن يرى الناس أنها واجبة. كذلك استدلوا بحديث عن الحنفية على أهل كل بيت في كل سنة أضحية وعتيرة. العتيرة كان يذبحها أهل الجاهلية تعظيما لرجل، يأتي رجل يذبح الذبيحة تعظيما لرجل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا فرع ولا عتيرة، يعني نسخ هذا. لكن الحديث عند أبي داود في إسناده أبو رملة وهو مجهول، واستدلوا أيضا بقوله تعالى فصلي لربك وانحر، استدلوا بقوله تعالى فصلي لربك وانحر، والآية مختلف فيها عند السلف على ستة أقوال. أرجحها صلي لله وانحر لله. صلي لله يعني لا تدل على ماذا؟ إخلاص التوحيد كده، وليس تدل على وجوب الرقيه بعينه. واستدلوا ايضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من ذبح قبل ان يصلي فليعد مكانها اخرى، من ذبح قبل ان يصلي فليعد مكانها اخرى، ومن لم يذبح فليذبح. قالوا لو لم تكن واجبة لما أمر بالإعادة، لكن هذا يجاب عليه أن الحديث فيه بيان شرط الأضحية المشروعة، فيه بيان شرط الأضحية المشروعة في أنها لا تذبح إلا بعد الصلاة، كما يقال لمن صلى الضحى قبل طلوع الشمس أعد الصلاة، صح ولا غلط؟ رجل صلى قبل طلوع الشمس، إيه دي؟ قال صليت الضحى، نقول له أعد الصلاة بعد طلوع الشمس. الحديث غاية ما فيه بيان شرط الأضحية المشروعة أنها لا تذبح إلا بعد الصلاة. وكذا استدلوا بحديث أنس سابق ضحى يصلى بكمشين أم لحين، وهذا لا يفيد إلا الفعل المجرد، ليس فيه ما يدل على الوجوب. يعني هذه الأحاديث هي غاية ما استدل به الحنفية وشيخ الإسلام. لكن انتبه، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يشكي في حديث أم سلمة عند مسلم، قال صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر وراد أحدكم أن يضحي، إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فليأخذن شيئا من شعره وأظافره. هذا الحديث يستدل به الجمهور على استحباب الأضحية، قالوا لأن الوجوب ليس فيه تفويض المكلفين، من أراد من أراد فجعل الفعل إلى إرادة المكلف لا يفيد كده. شيخ ابن تيمية أشكل على هذا الحديث واستدل به على الوجوب، من أين؟ قال ليس في هذا الحديث ما يدل على تفويض الإرادة، وأن تفويض الإرادة أحيانا قد يدل على الوجوب، وجاء بنظير لهذا الحديث وقال نظيره حديث ابن عباس في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم في المواقيت هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ممن أراد الحج والعمرة، ومن أراد الحج أو العمرة يجب عليه أن يحرم الميقات. الآن لو قلت لكم مثلا من أراد أن يصلي فليتوضأ، هل معناها أن الصلاة نافلة؟ من أراد الحج فليتهجد. ايه ما تقولون في رأي شيخ سن تيمين؟ ايه احسن تشخى صحيح. نقول جاءت حديث اخر ونصوص فيها الارادة وهي نافذة مش كده؟ طيب اليس يقال في الحج اصلا انه فريضة مش كده؟ الحج اصلا ان الله كتب عليكم فحج مش كده؟ اذا اصل فريضة اصل الحج فريضة. وقوله من اراد متعلق بدخول مكة لا باصل الفريضة، متعلق بدخول مكة لا بأصل الفريضة مش كده؟ فأين دليل الفرضية في الأضحية حتى نحمل عليها ايه؟ أراد مش كده؟ هناك لما قال ممن أراد الحج والعمرة، طيب عرفنا أن الحج فريضة ولا لا؟ إن الله كتب عليكم الحج فحج. طيب فين إن الأضحية فريضة؟ إذا تنظير شيخ سن تيميه هنا يعني لا محيل له على الراجح. إيه نعم المرفوع نعم ورد مرفوع قيل في آخر الحديث سفيان بن عيينة إنهم لا يرفعونه، قال وأنا أرفعه. وجاء عند الطحاوي المشي الآثار مرفوعا من النبي عليه الصلاة والسلام، فالحديث لا شك في رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وسفيان كان يقال له إنهم لا يرونه مرفعا فيقول أنا أرفعه، ويأتي معنا. في المصنفين بإسناد صحيح والبيهقي في الكبرى عن أبي أيوب الأنصاري قال إني لأذع الأضحى وأنا موسر مخافة أن يرى جيراني أنه حكم علي. وكذلك قال أبو مسعود الأنصاري بإسناد صحيح، وكذا قال بلال وجماعات من الصحابة. وعند عبد الرزاق بإسناد صحيح عن جريج قال قلت لعطاء أواجبة الأضحية على الناس؟ قال لا، وقد ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن حزم رحمه الله تعالى في المحلى ولا يصح عن أحد من الصحابة أن الأضحية واجبة. وقال الموردي في الحاوي وروي عن الصحابة رضي الله عنهم ما ينعقد به الإجماع على سقوط الوجوب. وكذا قال الترمذي في جامعه والنووي في المجموع، ينقلون الإجماع، ينقلون الإجماع عن الصحابة أن الأضحية ليست واجبة. الماوردي والإمام الترمذي في جامعه وكذا الإمام النووي في المجموع وجماعات من أهل العلم ينقلون الإجماع عن الصحابة أن الأضحية ليست واجبة. لا حلو بعيد حتى لو صح هو موقوف عليه، موقوف على لو قلنا بصحتكم، وإلا فعبد الله بن عياش مضاعف ضعفه البخاري وأحمد وجماعة. الدماء التي يتقرب بها الله تبارك وتعالى لا تخرج عن ثلاثة، الدماء التي يتقرب بها الله تبارك وتعالى لا تخرج عن ثلاثة وغيرها ليس بمشروع. الأضحية والهدي للحاج وغير الحاج والعقيقة. ليس هناك دم غير الثلاثة يتقرب به إلى الله. قال ولكن يكره. نعم لكن الذبح فيها ليس تقربا إلى الله. أنت تذبح صحيح في وليمة وترجو بإطعامه لهم الأجر، لكن هل الذبح فيها تقرب؟ لا، توجب على الإطعام وليس على إنهار الدم، مش كده؟ أما إنهار الدم كعبادة لم يأتي إلا في الأضحية والهدي للحج وغير الحج والعقيقة فقط. أحسن، صحيح. الدم في غير الثلاثة لا يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. صحيح. إيه؟ لا، أنا أقول العقيقة. لا لا، الوليمة أردت أن تذبح فيها تذبح صحيح، لكن هل يتقرب بالذبح في العرس إلى الله؟ هل يتقرب بإنهار الدم بإراقة الدم إلى الله في العرس؟ ها؟ لا، إنما تتقرب بإطعام الحاضرين، مش كده؟ لكن كإنهار دم هذا في الهدي والعقيقة والأضحية. فيبقى أن نقول قبل أن يفوتني هذا، لا يصح في فضل الأضحية حديث، وقد ورد في فضل الأضحية 10 أحاديث وكلها لا تصح. لكن هل معنى هذا أن الإنسان لا يؤجر؟ لا، يثبت له الأجر، والله تبارك وتعالى يعلم أجره، لكن ليس معنى العبادة أنه لم يرد فيها فضل أن ليس فيها أجر، لا، بل يثبت فيها الأجر. عايز تقول يا أخي؟ لا، دم الجبران بسبب نقص وقع ترك واجبا يؤجر الحاج عليه افضل ام لا؟ دم الشكران يؤجر الشكران. قال ولكن يكره تركها مع القدره. نقول هذا فيه نظر، فهل ترك المستحب المكروه؟ إطلاق القول هكذا فيه نظر، والصحيح أنه ليس مكروه، بل يقال فاته الأجر، فمن تركها فما فعل معصية، ولا شك أن الفعل أفضل مع القدرة، وتجب بالنذر لحديث من نذر أن يطيع الله فليطيعه، صحيح. لأن النذر أن يوجب العبد على نفسه ما لم يوجبه الله تبارك وتعالى عليه، فإن نذر أن يذبح لله تبارك وتعالى أضحية تجب خلاص، يعني أصبحت واجبة في ذمته. قال وبقوله هذه أضحية أو لله، لأن ذلك يقتضي الإيجاب كتعيين الهدي، وبه قال الشافعي وقال مالك إذا اشتراها بنية الأضحية وجبت كالهدي بالإشعار. رجل اشترى أضحية ولم يتلفظ بشيء، لكن نوى أن يذبحها في الأرض خلاص، وبعدين وقع في عسر وباعها، هل يجب عليه أن هو يأتي بغيرها؟ ها؟ ليه؟ مجرد النية عند مالك، النية المجردة عند مالك يحاسب عليها العبد. ولذلك تجد في مذهب مالكية وقوع الطلاق بالنية، في مذهب مالكية وثبوت الوقف بالنية. يعني واحد عنده حصة أرض وفي نيته إن هو يبقى يبنيها مسجد ويوقفها لله تبارك وتعالى، الملكية يقول له ايه؟ خلاص بقى توكل، يحرم عليك ان تتفق بيه. طلق مراته كده في نفسه، ما حرمش لسانه، زي مسألة التفكر. يقولون طلقت المرأة، لكن الراجح ان النية المجردة لا توجب على العبد فعلا، هذا هو الراجح. بل حتى لو تلفظ اشتراه وقال دي اذبح واضحيه، اشتراها السوق، اشتري لي فلان، قال ان شاء الله اذبحها اضحيه العيد وباعها، فلا تلزمه، فلا تلزمه. والان يقيس هذا على اشعار الهدي. اشعار الهدي يعني ذكرنا قبل ذلك ان مما يتقرب به الله تبارك وتعالى اصطاد هدي الزيت ويذبح هناك ويطعم لفقراء الحرم. واحد مسافر رايح حج من عمره، خذ يا فلان اشتري لي شاتين ثلاثه او بعيرا او بقره واذبحها عند الحرم واطعمها لفقراء الحرم. عائشه رضي الله عنها تقول في البخاري: كنت اغسل قلائد هدي يسرا بيدي. تفتح الحبل اللي هتحط فيه القيادة، وكان الصنم يأتي بالأبعر ويقلدها نعلا، فردة النعل تتربط في حبل وتتعمل زي القلادة كده في رجلك كده، المعي في رجلك الهدي. ليه؟ علشان لو أصابها شيء في الطريق يذبحها مكانها، واللي يرى النعل في رجلها يعرف انها ايه، ياكل منها الفقير، ياكل منها ويشعر السلام. يشعر ازاي؟ يجيب موس ويجرحه من فوق كده، ده الإشعار، ويخر دم وبعدين يمسح الدم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشعر الهادي الذي يبعثه إلى البيت. الآن المؤلف يريد أن يقول مجرد الشراء يوجب الأضحية في الذمة كإشعار الهادي. طيب، والآن لما جاء بالهدي وأشعره، نقول هنا ثبت في ذمتي او لم يذبح؟ ها، ثبت في ذمتي بعدما اشتراه واشعره، اما قبل ان يشعره فلا يثبت في ذمتي. مش كده؟ اذا الوجوب يحصل هنا بالقول او الفعل. بالقول يقول ايه؟ لله علي ان اذبح اضحيه في الاضحى، خلاص ننزل كده. كذلك الإشعار في الهدي بالفعل يدل على أنه وجب في ذمته. فالراجح على خلاف ما ذكر المؤلف، يقول النية المجردة لا توجب على الإنسان فعلا. وجه مستحب. لا صحيح. طيب يعني لو كان واجب، الواجب يشعر. هنقوله ايه الاول؟ الهادي الواجب لا يشعر وانما يصبح نشط، لكن الهادي اللي هو لا النافلة يشعر قبل إرساله إلى فقراء الحرم، مش كده؟ إشعاره من أجل أنه لو أصابه شيء في الطريق. طيب بعد ما اشتراه وأشعره وجب الوجوب، أصبح به الفعل يجوز، ثبت فيه بالنفس، لا يجوز الرجوع خلاص بعد الإشعار. فالوجوب يثبت هنا إما بالقول وإما بالفعل، أما النية المجردة عند الشراء فلا يثبت بها وجوب. لو أراد الإنسان الآن أخرج صدقة من جيبه وأراد أن هو يعطيها لفقير وبعدين عدل عن ذلك ووضعها في جيبه، يا أستاذ إيه لا، حتى واحد بيشتريها بس يجيبها ليه فلان قال له هتبيعها وكذا في ليه؟ لا تجب له أن يرجع، وبقوله هذه أضحية أو لله، طبعا لله هذه زي النذر بالضبط، إن قال هذه لله شريها أذبحها لله، قول قوله أذبحها لله هذه نذر تجب. قال لأن ذلك يقتضي الإيجاب، نقول الفعل المجرد أو النية المجردة لا تقتضي الإيجاب، كتعيين الهدي نقول هدي خرج من ملكه بإشعاره، كأن الإشعار يقوم مقام ذبح الأضحية. وبه قال الشافعي وقال مالك إذا اشتراها بنية الأضحية وجبت كالهدي بالإشعار، وقلنا الراجح أن النية لا توجب على العبد شيئا. طيب لو اشترى شاه ب 500 وقبل العيد باسبوع وقال ابيعها واشتري واحده ب 1000 يجوز؟ ايه يجوز صحيح، للافضل يجوز، انما للاقل لا يجوز. دل عليه حديث الرجل الذي نذر ان يصلي ركعتين في بيت المقدس، فقال له صلي صليها هنا، قال لا صليها هنا بيت الحرام في فتح مكه، قال لا صليها هنا، قال لا، قال اذا انت وشعرك. فدل الحديث على ان الانتقال من الفاضل من مفضول الى الفاضل دل على الجواز، لكن بعض الفقهاء وهذا قول جيد قال لا يبيع التي عنده حتى يشتري، هذا كلام جيد في سد الباب واختيار، ها؟ ما يبيعش المحصولات اللي عنده لما يجيب مال، لأنه ممكن بعد ما يبيعها يثور كده؟ لا أقل لا يجوز، بل العلماء أصلا متنازعون في جواز الأكل من النذر، هل يجوز ولا يجوز؟ استلمت ما في وسط تقول له أن يأكل، له أن يأكل هو فقط، يأخذ وجبة، لكن الراجح أنه لا يجوز له أن يأكل منه من النذر. لو كان نيته دخلت في أنه يأكل منه لا مال، نعم لا مال، ويأكل مع اللي هيأكل ما فيش مال، نعم برضه ما فيش مال لو نوى هذا لا مال. احنا قلنا قبل كده الشرط في النذر معتبر، الشرط في النذر معتبر. ايه لكن هو ما نواش حاجه، في الحاله دي ينزلوه على كلام شيخ سلم زي ما بيقولوا تاكل انت لوحدك بس فقط، والباقي كله ياخذ الفقراء والمساكين. انت سالت عن النبي يقول لك انا ما نوتش هل اكل منها ولا لا، ما نوتش ايه لا تحسب، لا تحسب عليه نذر. اي نعم، والأفضل الإبل فالبقر فالغنم بحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة في مراحل الساعة الأولى فكأنما قرر بدنه، ومن راح الساعة الثانية فكأنما قرر بقرة، ومن راح الساعة الثالثة فكأنما قرر كبشا أقرا. متفق عليه. نعم. يعني ايه وليته غير الله؟ يعني جاء يتكلم بها فلم يعبر التعبير الصحيح. يحاسب على ما في قلبه لا على ما خرج من لسانه. ولان القاعده العبره بالقصود والمعاني لا بالالفاظ والمباني. العبره بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ والمباني. سبقت هذه القاعده معنا وهي متطلعه على قاعده الاعمال بالنية. لكن نقيد هذه القاعدة في حق الغير. نقيد يعني لو تكلم بشيء فأخطأ فيه وكان الكلام في حقه هو يخبر قال أردت كذا فخرج منه كذا، اللهم أنت عبدي وأنا رب، قال لا ده انا نويت كذا وماشي مفيش اشكال. لكن لو كان الكلام في حق الغير لا يقبل منه الا ما خرج منه، حتى لو كانت نيته على غير الكلام الذي خرج. فلو الرجل قال لامراته اراد ان يقول لها انت طالب، فقال انت طالب ورفعته الى القاضي واقر، ها قال ما كانش يمضي، يمضي عليه الطلاق ولا لا يمضي؟ يمضي في حقوق الغير. اختلف العلماء في الافضل في الاضحيه، هل هي الابل او الغنم؟ الجمهور على ان الابل افضل، واستدلوا بحديث وتعليل. الحديث حديث ابي هريره من راح يوم الجمعه في الساعه الاولى، والتعليل ان الابل اكثر لحما وانفع للفقراء. وذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى إلى أن الأضحية بالغنم أفضل من الأضحية بالإبل وهو الراجل. أما الحديث الذي احتج به الجمهور وحديث أبي هريرة من راح يوم الجمعة في الساعة الأولى، فنقول لا دلالة فيه أصلا. مش كده؟ فكأنما قرر. مش كده؟ إذن التقرير هنا فيه عموم، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم خصص هذا العموم. لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه ضحى بغير الغنم، لم ينقل عنه ولا عن الصحابة أنهم ضحوا بغير الغنم. فإذا أخرج عليه وقيل إن الإبل أكثر نفعا ولحما، نقول خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. واعطيتك القاعده، واحد يقول لك انا بصلي ركعتي الفجر بنص جزء، والثاني قال والله بصليها بقول يا ايها الكافرون وقل الله. طيب لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف الحرف ولام الحرف. طيب ده قرأ نصف القرآن في ركعتين، وكل عرف حسن والحسن تضاعف، مش كده؟ أيهما أعظم أجرا؟ اللي صلى بيقول يا أيها الكافرون وقل الله أعظم أجرا ممن قرأ نصف جزء. وقلت لك قبل كده احفظ المسألة دي، من احتج عليك بكثرة العمل فاستدل عليه بهذه المسألة، وقل له السنة مقدمة على كثرة العمل، بل اتباع السنة فيها الأجر أكثر من كثرة. والله تبارك وتعالى قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا وما قال أكثر عملا، مش كده؟ فلو احتج عليك محتج بالكثرة على السنة اسأله على طول، قل له فيه اثنين بيصلوا سنة الفجر، واحد بنص جزء والثاني بيصليها كل يوم كثرة الله، أيهما أعظم أجرا؟ حتى قالت عائشة رضي الله عنها صحيح كان الصائم يصلي ركعتي الفجر فلا أدري أقرأ فيهما بالفاتحة أم لا، من السرعة التخفيف وما أعرفش أقرأ بالفاتحة ده كده. الراجح مذهب مالك رحمه الله تعالى أن الأفضل في الأضحية هي الغنم، هي الغنم، وكذلك الراجح في العقيقة على ما يأتي معنا الغنم. لأن الشاة جاء بها النص، فلو كان البعير أفضل لفعله النبي صلى الله عليه وسلم في الأضحى وفي العقيقة. طيب، ولا تجزئ من غير هذه الثلاثة لقوله تعالى ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ايه نعم، بهيمة الأنعام اللي هي الأزواج الثمانية التي ذكرها الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام، من الإبل اثنين ومن البقر اثنين. ايه نعم، يبقى عندنا من الإبل اثنين ومن البقر اثنين ومن المعز اثنين ومن الضأن اثنين ومن الضأن اثنين، مش كده؟ طيب، لو واحد قال يا جماعة أنا أضحي بغزال مثلا وده أفضل وأشهى لحما وأغلى ثمنا، وجاء الآخر وقال طيب أنا أضحي بنعامة مش عارف كيلو ب 140 جنيه ب 150 جنيه، يجوز؟ لا يجوز، ليست لنا لا هي ولا الوزغان ولا الحمار الوحش ولا كده. نقول هنا الحكم في الآية قيد بالوصف كده، والحكم إذا قيد الوصف ثبت له وانتفى عما عداه. الله تعالى يقول من بهيمة الأنعام، فلو ضحى بغير الإبل أو البقر أو الجاموس أو الضأن أو الماعز لا يجزئه، لا يجزئه، لكن تكتب له صدقة كده، ولأن الحكم جاء في الآية مقيد وصف وهو بهيمة الأنعام. نعم، عن الصحابة ممكن، ما يحصل له لا يصح فيها. ينقل الإجماع جماعة من العلماء على أن غير بهيمة الأنعام لا يجزي، نقله النووي في المجموع وابن عبد البر في التمهيد، قال والذي يضحى به بإجماع المسلمين الأزواج الثمانية، وكذا نقله النووي في المجموع وجماعة من أهل العلم، لكن هذا الإجماع فيه نظر، فقد خالف ابن حزم وجماعة، وذهب ابن حزم إلى جواز التضحية بكل حيوان يؤكل لحمه من ذي أربع حتى الطائرة، عند ابن حزم كل حيوان يؤكل لحمه من ذي أربع حتى الطائر عند ابن حزم يجوز أن يضحى به، خالف من جماعة، خالف ابن حزم وجماعة. لكن الراجح نظر الجمهور سلفا وخلفا انه لا يجوز لغير مسلم. لكن خلي بالك الحافظ ابن حجر اشكل اشكالا وليس باشكال، لكن وانت بتقرا في التلخيص، تلخيص الحبيب، هو التلخيص الحبيب ولا تلخيص الحبيب؟ التلخيص الحبيب ولا التلخيص الحبيب ولا تلخيص الحبيب؟ هو ما ينفعش تلخيص الحبيب ليه؟ يحتاج كثيرا جدا يكتب او يقرا يقول تلخيص الحبيب. صحيح؟ تلخيص الحبيب خطا، انما هو التلخيص الحبيب. الحافظ ابن حجر يقول فيه بحيث لو مرت معاك ما تجحش فيها، يقول قول الرافعي لم اللي هو صاحب الكتاب، قول الرافعي لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه التضحيه بغير الابل والبقر والغنم. قول الرافعي لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه التضحيه بغير الابل والبقر والغنم يعكر عليه ما ذكره السهيلي عن اسماء قالت، عن اسماء قالت ضحينا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالخيل، بالخيل. هذا يشكل به الحافظ على قول الرافعي. وعن ابي هريره رضي الله عنه انه ضحى بديك، هو ده اللي اشكل به الحافظ ابن حجر، انه ضحى بديك، ديك ديك. اما حديث اسماء بهذا اللفظ فلا يعرف في كتاب من كتب السنه. أما لفظه فعند البخاري وأحمد ذبحنا فرسا عن السم وأكلناها وليس فيه تقييد بالأمر. هذا اللفظ لا يعرف في كتاب من كتب السنة. حديث أبي هريرة في أنه ضحى بديك ضعيف، ضعيف، بحيث لو مر عليك هذا الإشكال لا يقعك في المسألة. وتجر الشاة عن الواحد وعن أهل بيته لقول أبي أيوب رضي الله عنه كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالحج. والله هو لو تتبع المحل في المحلة تجد في مسائل كثيرة جدا ابن حزم يقول فيها يعني لا يصلح فيها إلا القول بالكلام، لا يصلح القول فيها إلا بالكلام. المعلق وغيره من المسائل ابن حزم وقف فيها يعني الحاج بأنه وقف فيها على الكلام. قال كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن اهل بيته فياكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصار كما ترى. السنه ان يضحي الانسان بشاة واحدة عن نفسه وعياله، هي السنه. ولا يستحب أن يعدد، يقول أذبح إيه؟ نفس المسألة اللي ذكرناها قبل كده. السنة أن يذبح عن نفسه وعن أهل بيته شاة ولا يكرر، يعني لا يقول أذبح شاة أخرى وشاة أخرى وهكذا. وهنا ضابط نقول التشريك، التشريك في الأجر جائز ولو لملايين، والتشريك لواحد في الثمن لا يجوز. طيب لا يجوز أن يشترك أن في بدع بتحصل في العيد الكبير. الناس عندها وزن إيماني قوي صحيح، يعملوا إيه؟ يقولوا كل 30 كل 20 يشتركوا، وكل واحد مش عارف 50 جنيه ويشتركوا في شهر. تصلح صحيح؟ تصلح؟ لا تصلح. لا يجوز أن يشترك في الشاة اثنان، بل هي لواحد فقط. اللي بيشوفوه بقى على العيد الكبير يقولوا والله تعاونوا على بر التقوى، نعم، واشتروها واذبحوها واخرجوها كصدقة، لكن أضحية لا، أضحية لا. التشريك في الملك في الشاة لا يجوز إلا لواحد فقط. أما التشريك في الأجر فيجوز لك والأهل بيتك والقرايبك، بل يجوز بملايين لا مال. والدليل على كثرة التشريك في الأجر ما رواه مسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين لأقرنين وقال: اللهم تقبل من محمد وآل محمد وأمة محمد صلى الله عليه وسلم. لما عايز تشرك الناس كتير معاك في الأجر، مفيش نصر شرك الأمة كاملة في الأجر زمان. مسألة تسعة. لكن التشريب في الثمن في الشاة لا يجوز للواحد، وفي البدنة أو البقرة دي سبعة، وبشرط أن التشريك في البقرة والبدنة لا يكون إلا قبل الذبح. أما لو كان بعد الذبح فلا تنسي الصبع لا ينسي. وجد واحد جزار ذابح، قال له اديني السبع أضحية، اديني السبع دم عليه في الحج. نقول لا يجزئ، لا يجزئ، لابد ايه؟ لابد يشتري السبع قبل الذبح. الجزار هيذبحها يقول له اشتري منك السبع لكن قبل الذبح، اما بعد الذبح ليه؟ لان إراقة الدم الأضحية ليست مقصودة كلحم فقط، وإلا فالمقصود الأعظم منها هي إراقة الدم، مش كده؟ فإراقة الدم عبادة لله تبارك. إيه؟ المستحب هذا يعد في الجهة، هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. مية كبشين ايه ده عنه وعن امته. يعني لو لك اقارب ميتين يجوز ان تذبح واحد عنا وواحد عن والديك الميتين، لما هذا استفاد من حديث تفضل عن والدك الميتين وعن أقاربك الميتين. لمن؟ لمن؟ اشتغل لحظة من الشيء يعني أسرة عشر، يا رب كل أسرة فيها 100 واحد، كل واحد يزوج وعيال، إيه لو متجوز أربعة وكل واحد مخلف 40 واحد، شاه تجي عن الجمع خمسة إخوات كل واحد يجي عيال، والله يستحب القادر منهم. أما إن الخمسة الإخوات يشتروا شاه شركة لا تجزو يعني. واحد اشترى عن كل واحد اشترى وضحى لا مش شرط، لا مش شرط، مجرد ان ينوي ان هي عنه وعن اهله في يجزو ذلك. حتى لو كان كلكم متزوجين ومتصلين واراد ان هو يزع عن نفسه ويشاركهم هم معاه في الاجر، لا مانع. زي قلت لك التشريك يصلح ولو لملايين تشريك الاجر. طيب إذا علمنا أن الأضحية لا تجوز في غير بهيمة الأنعام، مش كده؟ الآن ينتقل المؤلف للسن والأوصاف المشتركة في الأضحية والهدي. قال: وأقل ما يجزي من الظأن ما له نصف سنة. اي نعم. قال: وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة، لحديث جابر السابق. حديث جابر عند مسلم مر معنا في حديث عائشة في خروج الحصان في الحج، قال: كنا حمك الله، قال: كنا نمحر البدنة عن سبعة، فقيل له: والبقرة؟ وقال: وهل هي إلا من البدن؟ قال: وهل هي إلا من البدن. سبق معنا حديث ابن عباس الترمذي قال: كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم فحضر الأضحى فاشتركنا كل عشرة في بدنة. سبق هذا معنا كده، فاشتركنا كل عشرة في بدنة. طيب، وجابر يقول عن سبعة، كيف الجمع؟ إيه نعم صحيح سنة. أقول حديث جابر عند مسلم ناسخ لحديث ابن عباس، لأن حديث جابر كان في حجة الوداع. وجاء عند أبي داود بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم عدل البدنة بعشر شياه. سبق هذا أيضا. قلنا يا شيخ سيد إيه أحسن؟ إن هذا في الغنيمة، صحيح، هذا في الغنيمة، مع وجود من يقول أن البدنة تجزي عن عشرة، لكن نقول العشرة هنا مقصود بها الغنيمة. وحديث ابن عباس منسوخ بحديث جابر لأنه كان في حجة الوداع. وأقل ما يجزئ من الظأن ما له نصف سنة، لقول أبي هريرة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نعمة الأضحية الجزع من الظأن. وهذا في إسناده مجهولان وضعيف. الضعيف هو عثمان بن واقد، والحديث عله الإمام البخاري بالوقف كما ذكر ذلك الترمذي في علله لما سأل شيخه البخاري فعله بالوقف. الحديث ضعيف، بل يقال فيه ضعيف جدا. الآن المؤلف يتكلم عن ماذا يا جماعة؟ عن الجزع، الجزع من الضأن. الجزع من ايه؟ الضأن اللي هو ايه؟ الغنم، الغنم وليس الماعز. أقل من سنة في الماعز لا يجزي بالإجماع. ارتحنا من المسألة دي. وإن كان هناك من يقول بجواز الأقل من سنة في الماعز، لكن المسألة منقول فيها الإجماع، أقل من سنة في الماعز لا يجزي، لا في أضحية ولا في هدي. عشان نخرج مسألة أقل من سنة في الماعز ونستخدم المسألة دي. طيب، الضأن. قال: في حديث عقبة بن عامر فقلت: أصابني جزع، قال: ضحي به. الحديث الصحيحين ولفظه قسم النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه الضحايا، فصارت لعقبة جزعة، فقال: يا رسول الله، صارت لي جزعة. ما تغير ست شهور، كأن عقبة يقول للرسول الله يعني مش هتنفع أضحي بها. فقال صلى الله عليه وسلم: ضحي بها، ضحي بها. لكن هذا الحديث ليس فيه دلالة على ما ذهب إليه المؤلف. جاءت رواية عند البخاري، رواية البخاري قال عقبة: يا رسول الله، أصابني عتود. يا رسول الله أصابني في القسم أنت الاستمتاه عتوه، والعتود إنما هو ذكر الماعز خاصة، لا يقال عتود إلا في التيس. إذن ليس في الحديث ما يدل على جواز التضحية بالجزع من الضاء، وإنما فيه جواز التضحية بماذا؟ حديث فيه جواز التضحية بماذا؟ بالجزع من الماء، مش كده؟ طيب، ويعرف بنوم الصوف على ظهره، وهذا ذكرناه قبل ذلك. الجزع من الظأن يعرف عمره بنوم الصوف، ينام على ظهره. خلاص، دي من أشهر وأصح العلامات التي يعرف بها الجزع من الظأن، من خلفان شعره ينام مش واقف، يبقى كده بلغ الستة أشهر. طيب، حديث أبو بردة في الصحيحين قال لنا صار عندي عناق هي عندي أفضل من شاه، قال ضحي بها ولا تجزع عن أحد بعدك، ولا تجزع عن أحد بعدك. لحد كده في دليل على مذاهب ايه المؤلف؟ لا، مفيد. طيب، قال ومن المعز ما له سنة، لحديث لا تذبحه إلا مسنة. مسنة يعني بلغت كام سنة؟ ليه؟ سنانها طلعت وسقطت وطلع غيرها وأصبحت تعتمد عليها في المطبخ. لا مسنة، لا تذبحه إلا مسنة، فإن عز عليكم لم تجدوها فاذبحوا الجزع من الظأن. حديث رواه مسلم وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى بتدليس أبي الزهري، وسبق الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن حزم في المحلة ضعفه بتدليس أبي الزهري، لكن عجب سبحان الله أن الحديث أن أبا الزبير رضي الله عنه صرح بالتحديث عند أبي عوانة في مسنده على مسلم. إيه ده؟ صرح بالتحديث، قال حدثني جابر، فالحديث صحيح. إيه نعم. لا، ليس بشرط، لعل الشيخ لم يخف على هذه الطريقة التي عند أهل العوام، لعل الشيخ لم يخف، ولذا الحديث صححه ابن خزيمة و صححه أيضا البغوي في شرح السنة، وصححه البيهقي، وصححه الحافظ في الفتح. إيه؟ ليس من سعد. أين تقع صحيفة أبي الزبير عن جابر؟ دي تلحق فيها التراب ما تعرفش توصل لها. أين تقع صحيفة أبي الزبير عن جابر؟ في أي كتب؟ صحيفة أبي الزبير عن جابر اللي قال فيها ليس من سعد، قلت لمحمد الفضل المكي علم لي على كل حديث سمعته من جابر، وزي قلنا رواية ليس من سعد عن أبي الزبير صحيحة لأنه علم له. رواية أبي الزبير عن جابر صفح في المحل البحث للمحل، صحيفة أبي الزبير عن جابر صفح المحل للمحل، المحل بالآثار للمحل. إيه نعم. حديث جابر يدل على ان التضحيه بالجزع انما تكون عند العجز، عند العجز كده، لانه قال في الحديث فان عجز عليكم لم تجدوا المسنه فاذبحوا. قال وعن مجاشع مرفوعا ان الجزع يوفي ما توفي منه الثنيه. هذا هو الحديث الوحيد المرفوع الذي يدل على جواز التضحيه بالجزع من البر فقط. قال رواه أبو داود وابن ماجة وهو محمول على جزع الضأن لما تقدم. نقول لسنا في حاجة لأن نحمله على جزع الضأن، فقد جاءت رواية ابن ماجة صريحة، قال صلى الله عليه وسلم إن الجزع من الضأن يوفي ما توفي منه الثني. جاء منصوص صريح. ها؟ اللي هي المسنة يعني، اللي هي التي بلغت سنة ودخلت في الثانية من الماعز، من الماعز. إذا يجزئ الجزع من الضأن، وهذا ليس بمشروط في الحديث عند عدم عند الإيثار وعدم الوجود، لا. فيجزئ الجزع من الضأن حتى إن لم يكن نعم، إن وجد يذبح، ولا يقال لا يجوز التضحية بالجزع إلا إذا عزت علينا الثنية ولم نجد، بل هذا أصلا. وجاءت آثار كثيرة جدا عن الصحابة أنهم كانوا يضحون بالجزع من الضأن. إيه يعني عند الحاكم والبيهقي بإسناد حسن عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: لأن أضحي بجزع من الضأن أحب إلي من أن أضحي بمسنة من الماعز. ليه؟ إيه صحيح، لأن اللحم فيه أكثر من الثانية من الماء كده، ولأن في تعليل أيضا قوي وهو إن الجزع من الضأن يضرب الأنثى وينزو عليها على ستة أشهر، أما الماعز العتوب منه لا ينزو إلا بعد سنة، لا ينزو على الأنثى إلا بعد سنة. عند ابن حزم في المحلى بإسناد صحيح عن حسين بن عبد الرحمن قال: رأيت هلال بن يساف يضحي بجزع من الضأن، فقلت: أتفعل هذا؟ فقال: رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يضحي بجزع من الضأن. عند ابن حزم أيضا بإسناد صحيح عن ابن عباس قال: لا بأس بالجزع من الضأن. وعنده أيضا بإسناد صحيح عن أبي هريرة قال: لا بأس بالجزع من الضأن في الأضحية. إذا كل هذه الآثار تدل على جواز التضحية بالجزع من الضأن. وقلنا احنا اقل من سنه في الماعز نقل الاجماع على عدم الجواز. نقل الاجماع على عدم الجواز في الماعز اقل من سنه، نقله الترمذي في جامعه وابن عبد البر والنووي وصاحب المغني وغيره. اذا يا جماعة في الماعز كم؟ هذه وضحية لا تجزي الا ما تمت السنة. وفي الضأن 6 اشهر. طيب وفي البقر 2 سنين. وفي الابل هذا ارجح الاقوال، وما دونه فاقوال فيها نظر. اذا في الضأن يجزي الجزع 6 اشهر، ويعرض بنوم الصوف على بنوم الصوف على الظهر. ماعز سنة، أتمت السنة ودخلت الثانية. والبقر أو الجاموس 2 سنين، والإبل 5 سنين. قال ومن البقر والجاموس ما له 2 سنين، ومن الإبل ما له 5 سنين. نعم. الظن أفضل، لأن أكثر واحد الظن أفضل. صحيح انه اكثر لحم من اللحم. لا يا ما لهاش علاقه لي. لو واحد عايز يذبح الكسكوت على عمر يومين وياكله يذبحه، ما دام هذا التسيير هو يذبحه. لكن لا يصنف من حيث ان الماعز لا يذبح على اقل مثل. لا مثلا مثلا استغرق، يعني استغرق نفسه أكله إلا طرفه. الآن يبين المؤلف العيوب التي تمنع جواز الإجزاء في الأضحية. قبل ما نخش في بدو نضع قاعدة عشان امشوا عليه. خلاص حديث البراء في ذكر العيوب نهى عن صنع التضحيه بالعوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضه البين مرضها، والهزيله التي لا تنقي. يعني ايه البين؟ الظاهر والواضح، مش كده؟ طيب اذا مستفاد من الحديث ان الامراض الخفيفه لا تمنع من جواز التضحيه. العوراء البين ايه؟ طب عينها سليمه في وشها وما بتشوفش بيها، واللي يشوفها يقول سليمه، تجزي ولا لا تجزي؟ مش كده؟ البين مرضها ظاهر خالص، جرباء بين ولا مش بين؟ لكن مريضه وبتجري مع اختها وبتاكل تجري ولا لا تجري؟ طيب عرجاء بين وعرجها، ضابط العرج البين الظاهر انها لا تستطيع ان تسير مع بقيه البهائم، لكن تاتي متخلفه جدا ورث. اما لو كانت في الصوم متاخره تاخر يسير فده عرج غير ظاهر، مش كده؟ اذا الان نريد ان نجعل حديث البراء قاعده، مش كده؟ ما دون ما ذكر يجزي، وما ساواه بقياس المساواة لا يجزي، وما كان أعلى منه في العيب بقياس الأولى لا يجزي. نقول كم مثال؟ المرض الخفيف ظاهر ولا غير ظاهر؟ العيوب الخفيفة غير ظاهرة، تجزي ولا لا تجزي؟ طيب إذا العيوب الخفيفة هذه لا تصل إلى حد المساواة مع العيوب المذكورة فيه، يبقى دون ما ذكر في الحديث يجزي ولا لا يجزي؟ طيب لو أصبحت العيوب اللي موجودة مساوية للعيوب التي ذكرت في الحديث. طب لو أصبحت أقوى منها، العوراء عمياء والعرجاء مكسحة مثلا، لا تجزي. صحيح؟ صحيح. إذا نقول ما دونها من العيوب، يعني ما دون ما ذكر حزن العيوب يجزي. يجزي. قرنها مكسور، دلها مقطوع، ودنها مقطوعة، كده تجزي. لأن دي دون العيوب المذكورة أقل. العيب هنا لا يصل إلى حد العيب المذكور في الحديث، لا هو أقل كده. وبعدين نقول في باقيات المساواة. لو افترضنا أن هي فيها عيب يساوي العيوب المذكورة في الحديث، نقول لا تجزي. وجدنا العيب أقوى، عورها بين عورها لا دي عمياء، بقياس لا ولا تجزي. وإن كان بعض أهل العلم يقول العمياء أفضل، العلة طبعا العوراء البين عورها، يعني مش هتشوف بعين يبقى مش هتشوف الرعي من يمة العين دي، لكن هتشوف الرعي بالعين الثانية، مش كده؟ فكأن العلة انها هتكون ليست بسمينة، يعني لما توصل بعينها الاثنين تاكل عن اليمين والشمال، مش كده؟ فلما يكون عندها عين عوراء هتاكل بعين واحدة. فاللي قال ان العمياء تجزئ وهي افضل من العوراء قال لانه صاحبها اللي وكل، فتكون اثمن. ايه رايكم في هذا التعليق؟ ثم هي ظاهره مصنفات، ايه ثم هي عله في المقابل، تعليل في المقابل النص، هذا تعليل في المقابل النص. ممكن ليه؟ الأضحية مطلوب فيها صفات الجمال على الاستحباب وليس على الوجوب، مطلوب في الأضحية صفات الايه؟ الجمال، لأنك تتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. فعندنا في الأضحية صفات جمال وكمال، وعندنا أصل يجزي، أصل يجزي. فإذا وجد الأصل الذي يجزي صحة الأضحية، وإذا وجد الكمال والجمال كان أفضل، كان أفضل، مش كده؟ طيب على اللي احنا قررناه نقرأ كلام المؤلف. فين وهل الزيت اصلا مقصود؟ ايه هو صحيح ان النية الغنم عدم وجودها يؤثر ويجعل الشاة لا تجزي، لأن لي عضو من أعضاء الشاه مقصود لذاته اللحم، لكن الذي قطع ذيلها وجنبها تجزي ولا لا تجزي؟ على حديث البراء تجزي، من كسر جرمها كله تجزي، من قطعت ودنها كلها تجزي، المخصي يجزي، ها؟ قطع ذكره يجزي على حديث البراء. اللي وجع السنانها اللي قدام تجزي، اللي وجع غلاف القرن بتاعها تجزي. معانا أربعة عيوب مش كده يا جماعة؟ مرض بين ظاهر اللي يبص لها يقول دي مريض، وعرض ظاهر، ونحافة التي لا تنقي هزيلة من شدة الهزال الذي في الجسد بلغ المخ، وده ظاهر جدا. تلاقي البهيمة النحيفة حتتين في المخ من قدام دول داخلين لجوه صح، من شدة النحافة، شدة النحافة اللي فيه مش كده. فإذا بلغت النحافة المخ دليل على أن النحافة لم تبخي في اللحم ولا في العظام شيء، لأن الأصل من الجسد أول سمن الجسد يكون في الخارج، وبعد أن يستتم سمن الخارج يبدأ العظم يكون بنفسه شحمة، يكون لنفسه شحمة، ويبدأ السمن بعد ذلك ينتقل إلى العظم. فلما تصل المسألة في البهيمة إن المخ نفسه نحيف، ده دليل على إن الشحم نزع من العظم بسبب النحافة اللي موجودة. صحيح. وما دون الأربعة المذكورة يعني أقل منها في العيوب دل على أنها تجزي، لكن الأفضل فيما يتقرب به الله تبارك وتعالى أن يكون جميلا. في مسلم يقول أنا رضي الله عنه ضحى حصان بكبش أقرن يمشي في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، يعني قوائمه سوداء وبطنه اللي بيبرك عليها سوداء وعينيه سوداء، يعني منظره جميل. قال وتجزئ الجماء، الجماء هي التي لا قرون لها، ملاش قرون، لأن عدم القرنين ليس بعيب، لكن الأقرن أفضل، دل عليه حديث أبي هريرة فكأنما قرب كبشا أقرن. و النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين. لو لم يكن للقرنين فائدة ما ذكرهما الصحابة في الحديث. طيب إذا القرون في الكبش صفة إيه؟ كمان صفة كمان، انكسروا اتولد من غيرهم يوت. والبتراء، البتراء هي التي لا ذيل لها، ليس لها ذنب، يجوز بها التضحيه لا مانع، ان الذيل ليس بعضو مقصود، الذيل في البهيمه ليس بعضو مقصود، يعني ما يقصد تلح لا، لكن التي لها ذيل افضل. قال والخصي، خصي هو ما قطعت خصيتاه، والنبي عليه الصلاه والسلام كما عند احمد ضحى بكبشين موجوئين، موجوئين وجه القطع مش كده، فانه له وجاء، اذا ضحى بكبشين خصيين. وقيل ان الخصاء هذا يطيب اللحم، خليش ريحه الزيت ده، ويجعل الكبش او التيس لحمه يزيد جدا لانه اصبح لا ينزو ولا يضرب الانثى، فيزداد لحمه. لكن دي تودينا لمسألة هل خصاء البهائم جائز ولا غير جائز؟ خصاء البهائم جائز ولا غير جائز؟ فاكر؟ قلنا خصاء البهائم لا يجوز وان باب تعذيب البهائم. فقد جاء عند احمد بإسناد صحيح كالشمس. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خصاء البهائم والخيل. عن خصاء البهائم والخيل، هذا جاء عند احمد بإسناد صحيح. فخص البهائم لا يجوز لانه من باب التعذيب. بل جاء عند ابي داود بإسناد صحيح تحريم ان يضرب البغل الفرق. لا يجوز نجعل البغل ينزو على الفرق. ليه؟ هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بسنة صحيح. مفيش بغل ينزو يضرب فرط عشان يخلي في النهاية بغل. ولا يجوز إنزاء الحمار على الفرط. إيه؟ لا البغل ولا الحمار. ها؟ مش عايزين يا اخي. ايه؟ ايه؟ ايه صحيح ممكن يهجنوه بين البغلة والحمار. ممكن. ما هي العلة من النهي عن عدم نزو ها؟ متولد من جنس ما؟ لا. إيه نعم نزلت ما؟ لا ما هي العلة؟ العلة الراجح عدم إشغال بطون الفرس بالبغل بما لا فائدة فيه. لا يشغل بطن الفرس بحمل لا فائدة له. لا من بغل ولا من حمار. ها؟ إيه نعم لا يستفاد منه. لا تشغل بطن الفرس بما لا فائدة فيه. ها؟ البغل. الفرس أفضل. يعني لو أنجل الفرس أه لازم يعني يقال فيها نفس المسألة لكن ليس على جهة التحريم. لأن ما ينزو على الفرس أفضل. ما ينزو على الفرس أفضل فيتولد منه فرس. لكن على الحمار لعله يتولد منه بغل. على الأتان أنف الحمار لعله يتولد منه بغل. طيب والخصي قال والحامل صحيح لا مانع من ذبح حامل أضحية بل فيها زيادة. فيها زيادة الجنين الموجود في بطنه. لكن لو افترضنا ان هي ولدت قبل العيد يومين ثلاثة هل يلزمه ذبح ولدها ولا لا يلزمه؟ يعني جاي يقول لك انا كنت شاري اضحية وحملت ولدت قبل العيد باسبوع يلزمني ان انا اذبح معها ولدها ولا لا يلزمني؟ لو خليها ياكل من اي شيء ويعيش. ها ايه هو على تفصيل ان كانت الاضحيه عذرا فيلزمه ذبح. ايه لان النذر يصدق على الموجود في النص كده، وان لم تكن نذرا فلا يلزم. ليه يذبح الام ويترك الولد؟ هو شريك البطناء يعني نفس التفصيل. ان كانت نذرا نعم يلزمه. اي نعم زكاة الجنين زكاة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلاله. لا لا يا لا ولده ميت في بطنها. اي نعم اصلا قال زكاة الجنين زكاة امي، يعني هو امه ذبحت ووجد في بطنها ميتا فتزكية امه تزكية له وان نزل ميتا. لكن لو نزل فيه حياة مستقرة بعد ذبح أمه لابد من ذبحه، لابد. ويأتي معنا هذا الاستغراق عندي، يعني بيغرفوا منه ما بيستزغوش، وإن كان الأصل حل أكل. وما خلق بلا أذن، يعني اتخلق من غير ودان، نقول هذا ليس بعين وهو خلق الله تبارك وتعالى. والاذن صفه كمال، صفه كمال ولا تقصد اصلا في البهيمه. او ذهب نصف اليته او اذنه، صحيح قطع نص ودانه الاثنين او انقطعت نص هيته يلزم. التعجين في النوع الواحد يعني خيل الى خيل. ايه ايش معنى؟ وكان الصحابه يركبون الخيل الهجين، لكن كان خالد بن الوليد رضي الله عنده حنكه. كان كل الناس يحبون فرسان ويحبون الجهاد على الذكر، وهو يحب الجهاد على الأنثى. فسئل عن ذلك فقال إنها تدفع الماء وهي تجري. الذكر في القتال عشان يتبول يجذبك يعرضك للخطر، أما الأنثى تدفع الماء تبول وهي تجري لا تقف. لا لا تجد لا اللية لحم مقصود في الأضحية، كل الناس يحتاجون مقصود، فهو لا تجزي لو قطعت اللية كاملة، أما نقصها فلا مانع. أو ذهب نصف يده أو أذنه، قلنا الصحيح كما يقول المؤلف إنها جائزة. نقول هذا عضو مقصود لذاته وعيب مؤثر في الأضحية. عيب مؤثر. لا نقول هذا في المريض البين مرضه. يدخل كل حاجه. شيخ مصطفى الزيت من الخارج ما ليست له دين. يجوز؟ لا لا لا يجوز. مصطفى ايه لو الهجوم مصطفى انا اعلم ان هي إيه لكن صغيره. صغيره جدا. من دول اسكندريه ليست له دين. نعم. كان بياتوا به وليد صغيره جدا ما دام هي دي خلق الله. اما لو كان يقطعون ايديته عندهم هناك عند الصغارين كل عيد لا يجوز. قال اما اذا كان القطع دون نصف الاذن اجزى، يعني المقطوع نصف الودن من فوق فقط او اقل من النصف يجزي. ها؟ لو خلق الله غير ايه؟ نعم، يعني صفه كمال وجمال وليست مقصودة لذاتها. ثم إنها لا تدخل تحت العيوب المذكورة في الحديث. قال ونصفا فقط يجزئ على المقدم، مقدم في المذهب يعني، المذهب فيه روايتان. مقطوعة النصف في رواية لا تجزئ. لا تجزئ. وفي رواية مقطوعة النص تجزي. ليه تجزي؟ قالوا لأن اللي فيها النصف أذن لم يتحقق فيها ذهاب الأذنين بالكلية. إمتى نقول اللي هي مقطوعة؟ قالوا بذهاب أكثر من النصف. قالوا لأن الأكثر له حكم الكل، الأكثر له حكم الكل. ومن قال لا تجزئ إذا قطع النصف قال النصف كثير فالعيب فيها ظاهر، وما دون النصف يعني أمرا يسيرا. والصحيح أن الأذن كلها لو قطعت سواء كان فيها خرق او ما فيهاش خرق تجزي. قال وفوقه لا يجزئ، فوق النص يعني ازيد من نصف الاذن لا يجزئ. ليه؟ عندهم الاكثر له حكم الكل، فالنص وحته كمان يبقى كده ياخذ حكم الكل. والصحيح انه يجزئ. قال وهكذا الخرق إذا ذهب بجزء منها كالقطع. نفس المسألة نرجعوها على المسألة اللي فاتت. الخرق في الأذن قد يكون لحد النص كده، وقد يكون يسيرا، وقد يكون أزيد من النص، وإنها مخروجة مقطوعة. الخرق وصل لحد النصف يبقى نقول فيه روايتين برضه في المذهب، رواية تجزي ورواية تجزي. أكثر من النصف في رواية لا يجزي لن يأخذ حكم الكل. وكل هذا لا دليل عليه، بل حديث البراء الذي حدد العيوب في أربعة أمور، مرض بين، عور بين، عرج بين، هزال بين، ما دون الأربعة إيه. قال وأما الشرم لو الشق يعني في الأذن شق فيجزئ ولو جاوز النصف، لأن الودن كلها مش مقطوعة حتتين مدلدلين، لا في شق في الأذن والأذن سليمة. نقول أيضا الصحيح يجزي. وعن أبي رافع رضي الله عنه قال ضحى الرسول صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين موجوعين خصيين لا بينة المرض ولا بينة العور بأن انخسفت عينها ولا قائمة العينين مع ذهاب أبصارهما ولا عجفاء وهي الهزيلة التي لا مخ لها ولا عرجاء لا تطيق مشيا مع صحيحة. كل هذه لا تجزئ. ولا بينة العور، يعني لو كانت عينها عوراء والعور ليس بظاهر ولا بين تجزئ، معناها ما بتشوفش، بتشوفش بيه. ولا بينة يعني ولا ظاهرة العور، لكن وجد عين البهيمة كلها بيضة، يبقى كده العور ظاهر ولا لا؟ ظاهر، لا تجزئ. لكن لو كانت العين اللي ينظر إليها يظنها سليمة وهي عورة، نقول تجزئ، لأن هذا عور غير ظاهر غير بين. ولا قائمة العينين مع ذهاب أبصارهما، المنظر المنظر منظرهم هي عمية عمية، لكن منظر العينين زي ما هم، تبصر تقول ايه مبصرة وهي عمياء، دي لا تجزئ لا تجزئ، لأن العمى فوق العور شد. إيه حتى لو كانت سليمة، ونقول هنا تعليل في مقابل النص، ثم العلة مصنف. ولا عجفاء، العجفاء اللي هي يبس مخها من شدة ضعفها، ضابط العرج البين أنها لا تمشي مع الصحيح، فإن كانت تمشي وتتأخر يسيرا فهذا لا يضر. قال لي حديث البراء رضي الله عنه مرفوعا أربع لا تجوز، أو أربع نعم أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها ضلعها. العرجاء البين ايه؟ ضلعها. شفت الرجلين اللي قدام وهي ماشيه، اخر رجل من فوق الضلع، اخر رجل من فوق، وهي ماشيه وتبص تلاقي الضلع اللي فوق ده عمال بيتحرك، مش كده؟ بص للبهيمه الرجال اللي قدام في اخر الرقبه من تحت، هتلاقي فيه عظام بتتحرك مع مشي الرجلين، دي هي دي الضلع. لما تعرج تلاقي الضلع ده ظاهر فيه العرج وهي ماشية. الكثيرة الرجلين انكسرت لا تجزي من باب أولى، ها؟ المكسحة خالص المزمنة. قال: وفي لفظ: والعجفاء التي لا تنكي. قال: والعوراء البين عوراها التي قتفت عينها وذهبت. فنص على هذه الأربعة الناقصة اللحم، وقسنا عليها ما في معناها. صحيح، ما في معناها قياس المساواة، وأشد منه قياس الأول. قال: وفي النهي عن العوراء تنبيه على العمياء، ولأن العمى يمنع مشيها مع رفيقتها ومشاركتها في العلف. صحيح، وإلا فالناظر في الحديث يرى أن النهي كله منصب على الأمراض التي تقلل اللحم وتؤثر فيه كده. العرج يمنعها من أنها تأكل، العمى يمنعها من أنها تأكل. قال: ولا هدماء، وهي التي ذهبت ثناياها من أصلها لنقصها، ولأنها في معنى العجفاء. الهدماء اللي وقعت في سنان اللي في المقدمة، سنان في المقدمة لا تجزي يا جماعة، قال لأن الحيوان يتناول العلف بإيه؟ بأسنان في المقدمة، مش كده؟ لكن الراجح أنها تجزي. لا، ما طالما الضروس موجودة وبياكل عليها فيجزي. امتى نقول لا تجزي؟ لو صرفت أسنانها كلها ولا تستطيع انها تاكل عليه، هذا تسبب في ضعف. لكن كون السنتين اللي فوق مكسورين واللي تحت مكسورين، هي تستطيع انها تتناول العلف بالشفتين، فليست يعني المساله مؤثره على البهيمه للدرجه التي تمنعها من الطعام. لا، نقول ما زالت الانياب والاضراس موجوده، الراجح انها تجزئ، وهو الذي ذهب عليه شيخ السلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى. ممكن، صحيح، لو وجدنا أسنانها مكسورة ووجدناها نحيفة، صحيح، وعلمنا أن السبب في النحافة أنها تتمكن، صحيح، ممكن. بس انا في المقدمه قد يقال هي لا تعتمد على الاعشاب بصفه مستمره، يعني ليس كل اكلها في العش، فانا اقول لو كان يؤثر عليها صحيح، يؤثر عليها وتسبب في وزنها انه كلها جزء. اما لو كان لا يؤثر، لا يا اخي، الله، يعني فك واحد فيه أسنان وسلم فوق. لكن من جوه فيه. طيب، يعني لا تلتقطها ب ايه، ممكن لو كانت تؤثر على، نقول لا تجزي. اما كان يعني لو رايح مشتريها من عشان يذبحها ووجدها هدماء وثمينه، مش معنى يذبحها. قال: ولا عصماء وهي من كسر غلاف قرنها قياسا على العضاء. العضاء هي التي كسر قرنها، والصحيح انها تجزي. إذا كان لو القرن نفسه كله أزيل تجزي، فلو أزيل غلاف القرن من باب أول. كل حديث في النهي عن التضحية بمكسورة القرن ومقطوعة الأذن فهو ضعيف. وجاء عند أبي داود عن علي رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأضحية بمقصورة القرن ومقطوعة الأذن، وفي إسناده جري بن كليب مجهول، قال أبو حاتم: لا يحتج به. جري جيم رأي ابن كليب، كليب بالكاف، بل جاء عن علي رضي الله عنه في المصنفين بالسنن الصحيح انه سئل عن مكسوره القرن فقال: ضحي بها. اللي هو عند ابي داود. وكل حديث في عدم اجزاء الاضحيه بمكسوره القرن ومقطوعه الاذن ضعيف. فالآن يا جماعة عند أبي داود وغيره وإسناده حسن بمجموع الزوقية عن علي رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العينين، نستشرف العينين والأذنين، وألا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا خلقاء ولا شرقاء. نستشرف العينين، احنا بنشتروا يفحص العينين يشوفها عورة ولا عمياء ولا لا، وكذلك يفحص الأذنين، وألا نضحي بمقابلة اللي هي مشكوكة الأذن من الأمام، ولا مدابرة مشكوكة الأذن من الخلف، ولا خرقاء فيها خرق في الأذنين، ولا شرقاء الشق في الأذنين عرضا وليس فوق. أليس هذا يمنع التضحية بمشكوكة الأذن ومقطوعة الأذن؟ لا يا علي يقول ايه ظلامي، والا نضحي بمقابله ولا مضامره ولا خرقاء ولا شرقاء. ليس هذا نهي وما يفيد التحريم؟ قلت لك يا اخي ما هو حديث عالي في الوزن. في ايه؟ انا قلت في ايه صحيح؟ لا في ايه؟ وما في ايه؟ لا صحيح كله صحيح. ايه هو حديث عالي ما تعرضش لقطع الوزن؟ ايه نعم يعني ايه وعارض؟ وحديث عادي كله منصب على الأذنين، كله منصب عن الخروقات والقطع بالطول والقطع بالعرض الذي تكون في الأذنين. فكيف نقول ان سقوط الأذن بالأصل من أصله لا يؤثر؟ ها لن يقول ألا نضحي، نهى يعني. ممكن واحد يعترض فيك دلوقتي يقول كيف تقول ان الشق في الاذن وقطع النصف والى اخره، بل قطع الاذنين بالكليه لا يؤثر، وحديث علي يقول نهينا أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم وألا نضحي. أوف يا جماعة، الآن الأصل في النهي إيه؟ نقول حديث البراء صرف هذا التحريم إلى الكراهة، حديث البراء صرف هذا التحريم إلى الكراهة. فنقول إيه؟ يكره التضحية بمقطوعة الأذن كده، ويصح ولا ويجزي ولا لا يجزي؟ صرفها بالمريضة البين مرضها والعوائل. لا لا يمكن. لا الآن النبي صلى الله عليه وسلم حصر المسألة في أرض كده، نقول حصر النبي صلى الله عليه وسلم في الأربع دل على إن حديث علي يدل على الكراهة، يدل على الكراهة. فحديث البراء صرف التحريم في حديث علي من التحريم إلى الكراهة. عوراء ليست ببين عوروها، تكره ولا لا تكره؟ تكره، لكن تجي ولا لا تجي؟ تجي. قال ولا خصي مجبوب وهو ما قطع ذكره وأنثيا، لماذا لا يجزي عن الحنابلة؟ قالوا لأن الذكر عضو مقصود في البهيمة، فهذا نقص فيها. لكن نقول الصحيح لو قطعت الانثياء وذكره فالصحيح أنه يجزي، ولكن نقول مع الكراهة، مع الكراهة. ايه لا تقول تتكلم عن ايه ايه اكيد ذكر مخصوص. يعني إيه نعم. لا هل يستدل حديث أحمد على جواز الاغتسال بعد؟ يعني. يعني تقول يعني قد نقول إن المسألة جاءت إيه وقعت إيه، لأن لا يستدل به هذا، وإلا فرصان كان يضحي كل عام ولم ينقل إلا في حديث واحد في سنة واحدة ضحى بكبشين موجوعين، فنقول مثلا جاءت يعني وقعت عين ليس فيها عمر ولا يعني يشم منها رائحة تفضيل، وإنما نصل يعني خلاص لما خصي الكبشين خلاص انقلت المسألة. يعني خلوكوا يا جماعة الخصاء بيربطوا الخصيتين بتوع الذكر في الحيوان أظن بفتلة من جيف حصان في جيب من جيف أو خيط حرير أو خيط صحيح، وبيضغط عليها جنب كده يعبدوا عليها. ها؟ طول بقى ما هو مربوط كده بيسيبوه يومين لحد ما تنكف واحده. ثلاث ايام تدبي صدمه كده. بيجيب الحيوان ثلاث ايام ما ياكلش ولا يشرب بنايه في الارض. وبعضهم بيروح ماسكه صحيح بالمو روح شرده ويطلع الكتفين مش كده مغطعين كده. وسمحت الله عن كم صح الغرض بيملأوا الكتفين تراب وبيئن الحيوان فيها يعني. ولا خطيب قال ولا عضاء وهي ما ذهب أكثر أذنها أو قرنها لحديث علي هو ده حديث علي لما يسمى بالوقت عند أبي داود نهى صلى الله عليه وسلم أن نضحي بأعظم الأذن والقرن، سبق معنا أنه ضعيف فيه مجهول. قال ابن المسيب العظم النصف فأكثر من ذلك، يعني وصل لحد النصف فأكثر فهو عظم، أما الأقل فلا. يعني الذي ذهب أكثر من نصف أذنها أو قرنها. اتفق معنا أن صحيح الجواب. بعد إن شاء الله هنزوده يوم الثلاث، هيبقى الاثنين والثلاث في صحيح مسلم، طيب والخميس المجلد الثاني مواصل الاربع اليوم، الاربع والخميس المجلد الثاني، الاربع والخميس المجلد الثاني. وشوفوا بقى يعني فاضل كده العقيقة، ها والله عايزين نشرح لكم روضة الناظر ولا شيء. فيها قواعد مهمة دي، وما أظن إن الإنسان يحتاج إلى دراسة الأصول بعد روضة الناظر لكثرة المباحث اللي فيها. عرفتم إن إحنا نشرح روضة الناظر مفيش مانع. مفيش مانع. ما فيش معنى في الموارد السرية يعني؟ ده خلي بالك دور عيش نساء مهم جدا، مسألة تقسيم بين الزوجات، والمؤلف يفترض فيه افتراضات جميلة هي اللي تقع معاك. كل الناس محتاجين، خاصة اللي بيعدد محتاج انه يعرف. اما باب الاطعمه يعني ما اظنش يعني ان ما فيش مشكله. طيب خلصنا الحج، هل من ضغط السبب الجهاد ولا نكتفي باللي شرحناه قبل كده؟ وانا لن يعني اضع جديد اكثر من اللي انا قلته في السبب الجهاد اللي هو اللي فات. يعني توسعنا في شرح. وندخل في كتاب البيوت. كتاب الجهاد هجول الاخر، لا يبقى يسار بها. لا عن اللي انا ذكرته قبل كده الكتاب يعني، ولو في جهاد تبقى اشياء يعني مش هتاثر في اللي احنا خدناه قبل كده. البيوع أهم. كنت تسجلوا يا شو؟ الجهاء. طيب خلاص. البيوع هي المهمة و هتجد فيها مسائل كثيرة جدا ما بتقدرش تجيبها، ومهمة جدا، وتعليقات واستدراكات هترجع معانا في الكتاب. والعالم لا يعرف إلا من بابين. فقه العالم لا يعرف الا من بيت، ده البيوع وباب الطلاق. البيوع فيها مسائل كثيره جدا مختلفه فيها، وفيها حديث كثيره جدا ضعيفه، وفيها مسائل ياما يعني فيها مستجدات كثيره جدا. فلو انتهينا ان شاء الله من الحجه ندخله على البيوع على طول. يعني في مسائل نستدركها على الشرح اللي فات. وإن شاء الله بعد ما خلصنا مر الشريف صاروا في شروح الأحاديث أفضل ده الأفضل يعني. نعم صاروا في البخاري من فتح الباري إيه الكتب المطولة بقى اللي هي الاجتهاد مبني عليها تتعرض لها بقى والقراءة فيها. لأن القراءة في المطولة عسير جدا على طلب العلم. فلو قرينا فيها هتلاقي المسألة بدأت تمشي معاك، خاصة إن كل المسائل اللي تعرضوا لها خدناها قبل كده. معظمها خدناها قبل كده. فواحنا بنقول فتح الباري هتلاقي معظم المسائل مرت عليها قبل كده. والمسائل الجديدة تستفيد. عايزين نشرحوا روضة الناظر ولا مفيش معنى؟ ها؟ خلاص مفيش مشكلة. نخلصوه عشان ما يكونش معانا وقت طويل. ويبقى زي ما احنا الاثنين والثلاث في المسلم وعاملين يومين في المسلم هننجزه فيه. والثلاث والاربع والخميس والاربع والخميس في الجزء الثاني والسبت خلف المجلد الاولاني.